بأن لا يجوز لصاحب العمارة الجديدة أن يعمل فوقية، وفضل أن الأمر خارق للمحل، لكن قد يجي مستأجر جديد ليستأجر هذا المحل، وبعد شهر أو بعد ثلاث شهور يحصل على إغراء أو بإطلاق هذا المحل، فيكسب هذا المستأجر الجديد مبلغ من المال قد يكون كبيرا أكثر من مما حصل صاحب العمارة. من يكون وصلت هذا في كلامي وصلت هذا في كلامي آنف ماهي؟ أقول لك أن يجوز لا بس يجوز يوافق المال. قلت يعني أنت في الشارع لماذا يضررون الثوري؟ لأن المستأجر الأول قد يؤجر غيره فيفرط لغيره ويأخذ الثروية أكثر مما دفع. شلون؟ هذا ذكرته، لكن أنا قلت هناك لضمان عدم استغلال المستأجر والمؤجر أن نحن نفرض عليه رهن، رهن أنا لا أستحقه ولا آكل منه ولا أنتفع منه قرش واحد إلا حينما هو بخلق الشروط المتفقين عليها فيبقى يتصرف في عقاري كأنه هو المالك، حينئذ أنا بستفد هذا الرهن لقاء ما أصابني من ضرر منه لأنه سلط عليه قانون كافر. أما الفروية لا وجه لها أبدا. لو فرضنا عمارة جديدة وحتى تتحاشى عملية الخلو يقول الأجار في مثلا خمسمية دينار بس أنا راح أخذ من المقدم 250 حامل خمس سنوات شهرية بس يدفع لي 250 شهريا، إذا الحالة هذه هو 250 شهريا في خمس سنوات بتكملها تسعة وعشرين والباقي كل شهر بتكملها الباقي الباقي هو بجاه 500 دينار شهريا ايوه اساس عمارة جديدة ونحن 500 دينار بس في العقد يحط في دفع نص الايجار يكون حامل استلام نحن لمدة خمس سنوات هذا والباقي كل شهر متأخر. أو إذا قلت يعني أخذ منه صاحب العقار سلفان حجة سنتين ونصف. يكون المبلغ صاحبه. يعني مثلا قلنا سنتين أو ثلاثة. في فرق في حل بالنسبة للعمارة؟ لا بس. إيش فرق في النص؟ المناقشه يكون وراء الاكل ومن وراء ما سمعتك يعني هو اكل عمليه سلامتي وسلامتك بس هذا بعد عندي نشوف ايه يعني ايش الفرق ليش فرقت النصف يعني لا شيخ انا اعتقد ان رجل يا اخي انا ما منهم كلام ما اعرفك انت لا تنقبض يعني من بعض ولا بعض لأنه لما تقول لي سلامتك هل لاحظت شيء يعني لما فرضت النصب؟ كل اللي تصور يعني سنتصور على أساس الاستقرار الحلو هذا خلنا ناخذ مال نص الخمس سنوات إذا كان من كل أخذ يعني أجل سنتين ونص يجوز إذا أخذ سنتين أجل سنتين ونص أو ثلاثة مو أجل نص خمس سنوات قالوا أنا بخاف من لكم من ورائتي نحن قلنا هذا آنفا للأخ الشاعر هنا ما تنظر؟ نعم؟ لا ما يختلف بما يقوله ما يختلف يأخذ مقدم خمس سنين نعم لا صورة صورة من صور النهر لكن يأخذ نقبا أجل خمس سنين أربع سنين عشر سنين على ما يتفقون عليه أفي مالي أنا أقول لك أنا أقول لك كيف؟ في الحالة إن قلنا أن أخذ مقدما أجار لسنتين ونص أو ثلاث هو أيضا مع ذلك راح يدفع أجار شهريا غير هذا المبلغ من اليوم على هذا الاستيراد اللي قبل المستأجر هو يفرض أنه يدفع نقدا نقدا أجل نص يعني بدل ما يدفع يعني في ظرف أجل خمس سنوات يدفع أجل نص خمس سنوات وفي أثناء كل شهر يدفع أجل نص شهر هذه النقطة اللي تعبرت فيها على السؤال ما وراء السؤال نعم بس أنا ماني شايف لسه إيش هو وراء لأن يعني اتركوا السنوات ما ظل شيخ بالأرقام يعني مثلا السنة أجارها 10 سنوات خمسة 50 في فرق إن لو أنا أجي لراعي المحل المحل ويشترط علي إني أدفع 25,000 مقدم و 25,000 الباقية كل شهر 250 هذه حالة يجوز هذا؟ أنا أشوف ما في فارق لكن هو خوفني أحمد وصل مخالف وخالف جبدي بجانب الله قال عند المسألة إذا كان أخذ مقدما فهني يلزم أنه المستأجر لا يدفع أجارة شهرية لا يدفع الفترة ذاتها 3 سنوات طبعا وإذا كان يعني يدفع جزء من المال مثلا يدفع نصف الأجار اللي هو أدنى من الأجار الحقيقي للعقار لا ما هو أدري هاي الصورة اللي عم يجيب عبد الله هذا اللي يسأله محمد واضح هي إجازة إن واحد يأجر عمارة أنا عايز يأخذ من المحل 5 سنين السنة 10,000 50,000 راعي المحل مستثقل على المستأجر اللي يدفع 50,000 مرة واحدة يقول له عطني 25,000 و25,000 الثانية تقسط شهريا عدل هو ممكن يقول له عطني 25,000 وما تدفع شيء لمدة 2.5 سنين وبعد 2.5 سنين تبدأ تدفع كل شهر 5,000 تنزل 10,000 هي صورة وهذيك صورة بس ايش الفرق؟ انا عندي نقطة حبيبي اوكي اذا كان دفع أجار شهري وأخذ نصف المستأجر أخذ نصف المدة اللي اتفق عليها يترتب على الأجار أن يكون نصف أجار الحقيقي لأن قد يكون العمارة هذه المحل فيها يعني أجار فعلي أو معروف مثلا 250 دينار وهنا يعني صاحب العقار أو المستأجر أو المؤجر يبتلغ أو يضيف يقول هو عطائي هذا أجار 500 دينار وأنا آخذ منك لمدة 3 سنوات نصف الأجار مقدما والنصف 250 دينار بينما الأجار الحقيقي للموقع هو 250 وليس 500 إذا صار يعني يروح من طيب بس أنا أخاري لو الآن أردنا الصورة فيها إضافة بيانية وهي إنه أنا أجرتك هذا العقار لمدة 5 سنوات لمدة 5 سنوات بأجل سنوي 500 وأجلت الصورة اللي اقترحها هو يختلف عن الأمر عندك؟ لا لا هذا هذا هو إذا إذن قضية ما لا علاقة بالسؤال هاي في قضية مقارنة ناقشها أن أحيانا يكون أنا مستأجر لواحد العمارة قبل 5 سنين وصار قضاء محل جديد أنا مأجره 50 لكن الآن ارتفعت الدنيا فصار الأجار 500 فتجد في العمارة الواحدة وعقد يبقى 500 هل هذا في شيء شرعي؟ أنا برجع ليش أنا وضعت له الخير لأنه كنت عليه هو الجميع المؤمنين عند شروطهم فإذا أنا اتفقت معك أن هذا العقار إيجار السنوي لعشر سنوات ب500 لو صار إيجار مثل هذا العقار ب5000 أنت بتفضل تأخذ مني أو أنا أخذ منك 500 ليه؟ المؤمنون عند شروطهم لكن حينما تمضي المدة المتفق عليها سواء كانت 10 أو 5 أو 7 بعد ذلك كل منا في حلم آخر لا يستطيع أن يفرض عليه أنا إن كنت مالك العقار اتفقت معك أنه إيجاره السنوي هو مثلا 500 لكن بعد ما تمضي السنة لا أنا متخيل فيك ولا أنت متخيل فيه انتهيت السنة وصار العقار أجرته السنوية بدل 500 5000 حينئذ عقد جديد كأنك ما استأجرت مني ولا أنا أجرتك إن وافقك تدفع لي أجرة المثل قبل غنانا وألا تخلي المكان رغم أنفك باعتبارك مسلم متمسك بالمؤمنين عند شروطهم أما كنا متفقين على زمن طويل الأمل وبأجل بسيط لكن الأسعار ارتفعت ليس لصاحب العقار الآن الذي يسور له أن يفرض على المستأجر زيادة ولو نسبية وإنما من باب إيش مكارم الأخلاق يقول له يا أخي أنت شايف الوضع كذا وكذا فإن طابت نفس المستأجر لزيادة زاد وإلا ليس للمؤجر أن يفرض عليه أي زيادة والعكس بالعكس أيضا لو فرضنا نزلت الأجور وإن كان ملكي تنابعت لكن الناحية الشرعية مش ملزم بأنه صاحب العقار يرجع له لأنه هم متفقين على هذا شيخ قالوا الحقيقة أيضا أسأل الله شيخ بالنسبة لشراء الأراضي الغير مبني عليها شيء إنما أراضي مقسمة مفروزة من قبل الدولة تمر عليها خدمات كإنارة ومجاري وإلى آخره الكثير منا يشتري هذه الأراضي قد تكون نيته أن يستثمر هذه الأرض ويبني عليها ثم يبيع أو قد تكون نيته أيضا إذا كان السوق جيد إذا ارتفعت سعر الأرض باع الأرض وإن لم يكن عليها أي بناء أو أي زراعة فهل تجوز هذه الصورة من البيوع؟ الأمر الموضوع في مكان حيث يكون الأخوة مدعي لهذا السؤال لذلك أخشى أن يكون في شيء ذلك لم يوضح وأن القضية واضحة جدا جدا فهل هناك شيء ثاني يعني خفيف من مرور بعض هل هناك إشكال على هذا الأمر يعني احنا الآن نعتقد أنها إن شاء الله حلال ما نقول شيء ولكن في بعض الناس قد يعني في شق آخر من الصغار يحتكر هذه الأرض أو يعني ينتظر انتظار طويل قد يكون سنة أو أكثر حتى تكون الزيادة مقنعة أو قد لا يكون هو يعني محتاج لهذا المال الآن أنت ما تريد أن تكون زيادة مقنعة وإنما مشبعة هذا لا يقال يا أخي احتكار الاحتكار تجارة مالية هو تجارة تشتري الشيء في موسم الرخص يتبيعون في موسم النار. قال التجار مما هذا ماتوا هذه السياره. لكن الافتكار انما يرد في الامور الضروريه في حياه الاسلام ومعيشته قبل ان يدخل على الصلاه لا يحتكر الا خاطئ الإيماني، لا يحتكر الا خاطئ الإيماني. اما واحد يشتري ارض ويتركها سليم لحتى ترتفع اسعارها، هذه ليس فيها اي شيء اطلاقا، فاي شيء ليست من الامور الضروريه في الحياه. فالان اذا نظر شو يكون الاشكال، فلا اشكال الحمد لله. شيخ لو شرحت لنا معنى بيعتين في بيع التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. لو شرحت لك اخشى ان ينتقل عند الله ويكون هذا مسجل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.